على اتمامه. قلنا لما اسأل انا واقول ما حكم الحجاب الشرعي، اجبتنا بقولكم واجب. كلمة واجب اهي كلام ام ليست بكلام؟ قلنا عن كلام. قد تقول الواحدة منكم لا ليس كلام لان ليس مركبا، فاقول هذا مركب بتركيب ليس حقيقي ولكن بتركيب تقديري. كيف تقديري؟ اي هنا كلمة محذوفة، هنا كلمة محذوفة، التقدير دولة الحجاب واجب. فهمتم؟ فقولكم لما اسأل انا واقول ما حكم الحجاب في الاسلام فاجبتن بقولكم واجب، فكلمة واجب هذه هناك كلمة اخرى مضمومة اليها تقديرا، والتقدير انا نقدرها باش نشوفوها الحجاب واجب. الحجاب لما تلفظنا الان بها اصبحت كلام ام لا؟ نعم. لذا قلنا الكلمة الواحدة لا تسمى كلاما الا اذا انضمت اليها الاخرى، وهذا الضم يكون حقيقيا كما اذا قلت من اول الامر احمد مسافر، او يكون هذا الضم تقديريا كم تلفظ الكلمة واحدة واخرى كتكون محذوفة كيدل عليها الكلام السابق. مفهوم هذا؟ جيد. الان اسأل مثلا لو قلنا هكذا، كانت شي واحدة فيكن عند الاخ يا لم سمي محمد ام اسامة، اسألك واقول لك من اخوك؟ اجيبي محمد. قولك محمد كلام ام ليس بكلام؟ نعم كلام. اما فيما يتعلق الشرط الاول الذي هو اللفظ والترقيم موجود، ولكن ما يتعلق الشرط الثاني موجود ولا ما موجودش؟ موجود لكن تقديري وليس حقيقي. فقولك محمد التقدير اخي محمد. لما اخي محمد هذا كلام ما ليس بكلام؟ هذا كلام. فهمتون ولا لا؟ طيب مسألة اخرى، نريد ان نأمر شخصا مذكرا بامر من الامور. اقول مثلا لمحمد علي طفل الصغير اقول له اجلس. هذا كلام ام ليس بكلام؟ نعم. ما يتعلق بالشرط الاول موجود، ولكن الشرط الثاني موجود ولا لا؟ تقديري موجود لكن تقديري، اي هناك كلمة مقدرة في هذا الفعل، لان الفعل الامر دائما ضمير يكون فيه مستتر. اجلس اي انت. مفهوم هذا؟ اذا هذا معنى. اذا يشترط في الكلام ان يكون مركبا، ان يكون مرتبا، هذا الشرط الثاني. فهمتم هذا؟ طيب ننتقل للشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ المفيد. ما معنى مفيدا؟ اي تفهم منه فائدة، يستفاد منه فائدة. اسمعنا مثلا انتم الان لا تعلمنا ولا تدرين هل الشمس موجودة ام ليست بموجودة، هل المطر ينزل ام لا ينزل. مفهوم هذا؟ فاخرج وانظر في الجو وادخل اليكن واقول الشمس موجودة، الشمس موجودة، المطر ليس بنازل. لما اقول انا هذا الكلام تفهمون انتم فائدة ولا لا؟ ما هي هذه الفائدة؟ الشمس موجودة، يعني تأخذ هذه الفائدة وهي وجود الشمس وعدم نزول المطر. مفهوم هذا؟ إذا هذا هو الكلام. الكلام النحوي لا بد أن يكون مفيدا، فيه واحد فائدة، فيه واحد فائدة. قالوا في هذه الفائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. مثلا أنا أردت أن أقول لكم الشمس موجودة، فلما قلت لكم الشمس موجودة وأنتن فهمتن هذا الكلام واستفدتن هذه الفائدة، يحسن سكوتي أم لا يحسن؟ نعم يكون سكوتي أنا حسنا، لأني قصدت أن أبلغ كل هذه الفائدة وقد بلغت فحسن سكوتي أنا. مفهوم هذا؟ بخلاف إذا قلت بغيت نوصل لكم نفس الفائدة ولكن قلت هكذا الشمس فهمتم فائدة؟ قلت أنا ما تكلمت ولا شيء الشمس بوحدة فهمت فائدة ولا فهمتوش؟ لا. وبالتالي أنا سكت قلت الشمس وسكت السكوت ديالي حسن أم قبيح؟ قبيح ليس في محله لأني ما وصلت الفائدة حتى أسكت مش فهمتون ولا لا؟ أعيد هذا الكلام الكلام يشترط فيه أن يكون مفيدا بمعنى أن المتكلم الذي يتكلم بالكلام يعطي فائدة للمخاطب أو للمخاطبين أو المخاطبات يعطي فائدة والمخاطب يستفيد من هذه الفائدة فيسكت هو أي المتكلم الذي تكلم بالكلام يسكت هو ويكون سكوته حسنا وجيدا أما إذا ما أعطاش فائدة ما أعطاش فائدة وسكت أيكون سكوته حسنا أم قبيحا؟ يكون سكوته قبيحا لماذا قبيحا؟ لأنه ما أعطى فائدة لأنه ما أعطاش فائدة فهمت؟ هاي جيد مثلا نحن الآن جلسنا في هذا المجلس لماذا؟ لنفهم هذا الدرس لنفهم شروط الكلام لنفهم أن الكلام النحوي هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ولنفهم ما معنى اللفظ ولنفهم ما معنى المركب ولنفهم ما معنى المفيد ولنفهم ما معنى بالوضع فإذا فهمنا هذا الكلام أنا قصدت وأردت وجلست هنا من أجل أن أفهمكم هذه الفائدة فإذا أنتم فهمتوا يعني فهمتها وسكت أنا كان سكوتي حسنا وإذا لم تفهمناها يكون سكوتي أنا قبيحا أنتم تخرجنا مع الصمات يعني ما فهمتم الدرس وأنا أيضا يكون سكوتي قبيحا لأني قصدت أن أفهمكم هذا الدرس وبالتالي ما فهمت لكم هذا الدرس إذا يكون سكوتي أنا قبيحا إذا هل هذا يسمى كلاما أو لا ليس كلاما؟ ليس كلاما أبدا لأنه لا فائدة فيه مفهوم هذا؟ لذا الشرط الثالث أن يكون مفيدا وقال الشارح يعني في تفسير مفيد أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فهمتم؟ أنا لما نفهم لكم واحد الفائدة السكوت ديالي يحسن يكون حسن وانتم اللي كتسمعوا ما كتبقاوش تنتظروا شي حاجه اخرى فهمنا الشيء اللي كتنتظروا مني اعطيته لكم وفهمته وتحصلتوا على الفائده ديالو ما كتبقاوش تنتظروا شي حاجه اخرى ولذا قال ان يحسن سكوت شكون المتكلم ان يحسن المتكلم شكون هو اللي كيهضر اللي كيتكلم ان يحسن سكوت المتكلم عليه يحسن سكوت المتكلم لما يتكلم ذلك الكلام ويسكت يحسن سكوته عليه بحيث ومتى يكون سكوت المتكلم حسنا متى بحيث لا يبقى السامع شكون السامع وانتم اللي كنتكلم معكم اللي كتسمعوا الكلام ديالي بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء اخر ما كيبقاش ينتظر شيء حاجه اخرى وانما المقصود اخذه مفهوم هذا فلو قلت اذا حضر الاستاذ يلا سمعتوا هذه الجمله اذا حضر الاستاذ فهمتم الكلمه اذا حضر الاستاذ ركزوا مزيان اذا حضر الاستاذ انا سكت الان سكوتي الان حسن ام ليس بحسن ليس بحسن علاش ليس بحسن أنتم معشر السامعين لازلتن تنتظرن ماذا يحصل إذا حصل الأستاذ إذا حضر الأستاذ ماذا يحصل فهمنا إذا هل هنا فائدة ولا لا فائدة لا فائدة ما كاينش فائدة نعم إذا قلت إذا حضر الأستاذ نصت التلميذ لا نقول جلس احنا بخلاف ديك التعاليم الكفرية يعلم الأولاد لما يدخلوا المدرسة يقوموا واقفين ولما يدخل الأستاذ يجلسوا لا إذا حضر الأستاذ جلس التلميذ، يعني معنى كان قائم قام له ثم جلس، لا، أو قام التلميذ على الشمال. نقول إذا حضر الأستاذ نصت التلميذ، نعم هذا من الأدب، نصت التلميذ. إذا الآن لما قلت أنا إذا حضر الأستاذ نصت التلميذ، الآن وسطت سكوتي حسن أم ليس بحسن؟ لماذا كان حسنا؟ لأن الفائدة تمت، وأنتن معشر السامعات ما بقيتن تنتظرنا شيئا آخر. إذن فهذا هذا هو المفيد، هذا هو المفيد. نعم الله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الشرط الثالث، وهو أن يكون الكلام مفيدا. وما معنى المفيد؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا إلى شيء آخر. الآن ننتقل إلى الشرط الرابع والأخير. ما هو الشرط الرابع والأخير؟ بالوضع. قال المصنف فيه بالوضع. ما معنى بالوضع؟ أن يكون موضوعا وضعا عربيا. ما معنى أن يكون الكلام موضوعا وضعا عربيا؟ المعنى أن تكون الكلمات المستعملة فيه، الكلمات المستعملة فيه أن تكون موضوعة بالوضع العربي، تكون العرب وضعتها. مثلا إذا قلت لكم حضر محمد، حضر محمد، حضر، كلمة حضر وضعتها العرب لتدل على معنى من المعاني وهو الحضور. فلما تسمع حضر ماذا تفهم منها؟ تفهم أن هذه الكلمة تدل على الحضور، مفهوم هذا؟ أيضا لما تسمع قال هذه الكلمة تدل على القول، لما تسمع قام بمن هذه الكلمة تدل على القيام، كلمة كتب هذه الكلمة تدل على على الكتابة. إذا على كل حال هذه الكلمات وضعتها اللغة العربية لتدل على المعاني، واحدة تدل على القيام، وواحدة تدل على الحضور، وواحدة تدل على الكتابة، وواحدة تدل على الأكل، وواحدة تدل على الشرب، أكل شرب نام إلى آخره. مفهوم هذا؟ جيد. إذا قلت أيضا محمد، كلمة محمد وضعتها اللغة العربية لتدل على الذات، لتدل على الشخص الذي تسمى بهذا الاسم، تدل على الشخص اللي مسمي بهذا الاسم. كذلك أحمد تدل على الشخص اللي مسمي بهذا الاسم أحمد. إذا قلت بيت اللغة العربية وضعت هذه الكلمة لتدل على البيت المعروف الذي نسكن فيه ونأكل فيه إلى آخره. إذا قلنا قميص اللغة العربية وضعت كلمة قميص لتدل على على اللباس المعروف الذي يلبس. إذا قلنا كتاب، إذا قلنا طفل، إذا قلنا بنت، إذا قلنا امرأة، إذا قلنا رجل، وهكذا. مفهوم هذا؟ إذا هناك كلمات وضعتها اللغة العربية لتدل على المعاني، على معنى من المعاني. جيد. فإن هذا الآن غادي نركب كلمة مع أخرى ونقول هكذا حضر محمد. أراكم عرفتوا أن حضر يسدل على الحضور، ومحمد على الدل على اسم الذات. لما أقول حضر محمد ماذا تفهمنا من هذا؟ أن هذا الشخص الذي تسمى بكلمة محمد قد حصل منه الحضور، قد حضر. مفهوم هذا؟ إذا كلمة حضر موضوع وضعا عربيا أم لا؟ كلمة محمد موضوع وضعا عربيا أم لا؟ إذا هذا حضر محمد هذا كلام أم ليس بكلام؟ كلام. لماذا قلنا فيه كلام؟ لأن الكلمات المستعملة فيه وهي حضر ومحمد موضوعة بالوضع العربي، موضوعة وضعا عربيا. مفهوم هذا؟ طيب إذا قلت لكم فهمنا الدرس، فهمنا الدرس، الكلمة المستعملة في هذا الكلام في هذه الجملة أهي موضوعة وضعا عربيا أو لا؟ لا. نعم لا موضوعة وضعا عربيا، لأن كلمة فهمة وضعة العرب، وضع العرب يدل على الفهم، الدرس وضعه العرب يدل على ايش؟ على ما يدرس. إذن إذا قل فهمنا نحن دارسين، فهمنا نحن الدرس، إذن هذا كلام لأنه موضوعا وضعا عربيا. على كل حال قول المصنف بالوضع أي أن يكون الكلام موضوعا وضعا عربيا. ما معنى موضوعا وضعا عربيا؟ أن تكون الكلمات المستعملة فيه موضوعا بالوضع العربي، وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مفهوم هذا؟ طيب، بخلاف إذا وجدنا الكلام موضوع بالوضع العجمي، وضعها العجم مش العرب، فهمنا؟ مثل الفرنسية، مثل الإنجليزية، الإيطالية، الإسبانية، الريفية، البربرية، التركية، هذه اللهجات وهذه اللغات. إذا وجدنا كلمات ها؟ لك ما كناش يحدى ريفيات أو إذا من؟ هل هذا كلام؟ هل هذا كلام النحو يعني؟ اللغة كلام نحو إلا. نحو إلا، علاش؟ علاش ماشي نحو إلا؟ مع أنه ملفوظ؟ في صوت وحروف ومركب وفي فائدة، علاش منسميهاش كلام؟ ليس موضوعا وضعا. أيوة، الألفاظ المستعملة فيه ليست موضوعا وضعا عربيا. ما مفهوم هذا؟ جيد. إذا الكلام الذي تركب من كلمات عجمية أي يسمى كلاما أم لا يسمى كلاما؟ لا يسمى كلاما، لأن كنا قد علمتم سابقا أن كل موضوع النحو، النحو في ماذا يتكلم؟ في الكلمات العربية أم في الكلمات العجمية؟ الكلمات العربية، أما الكلمات العجمية فهي خارجة. إذا فمن هنا يخرج كلام العجم، فهمنا؟ ولما نقول كلام العجم جميع الكلام اللي ماشي عربي، جميع الكلام اللي الألفاظ ديالو ماشي عربية، هذا كله حتى الدارجة ديالنا. فهمنا؟ أرى الكفاتيرة، ماشي الكفاتيرة اللغة العربية؟ أرى الطالة، ماشي هذه اللغة العربية؟ لا. إذا هذه كل الكلمات اللي ماشي عربية كلها تخرج ولا تسمى، ولا يسمى الكلام الذي مركب منها لا يسمى كلاما. مفهوم هذا؟ إذا هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وهو قول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أمثلة، الشارع أعطانا أمثلة على هذا فقال: أمثلة للكلام المستوفى شروط، يعني الأمثلة اللي هاد الشرب هذا الكلام متوفر فيه. الجو صحون، هذا كلام ليس الكلام، ها؟ لأنه لفظ صوت مشتمل على حروف زيد، ومركب من كلمتين زيد، ومفيد زيد، وموضوع وضعا عربيا. البستان مثمر، كلام أم ليس الكلام؟ نعم، لأنه ملفوظ مركب مفيد موضوع وضعا عربيا. الهلال ساطع، هذا كلام أم ليس الكلام؟ لأن نفس الشروط متوفرة فيه. السماء صافية، كلام أم ليس الكلام؟ كلام. يضيء القمر ليلا، كلام أم ليس الكلام؟ كلام. ينجح المجتهد، كلام أم ليس الكلام؟ كلام. لا يفلح الكسول، لا يفلح الكسول، كلام أم ليس الكلام؟ نعم كلام. لا إله إلا الله، كلام أم ليس الكلام؟ كلام. محمد صفوة المرسلين، كلام أم ليس الكلام؟ الله ربنا، كلام أم ليس الكلام؟ محمد نبينا، كلام أم ليس الكلام؟ كلام. أمثلة للفظ المفرد، إذا هذه الجمل سمكت كلها كلها كلام، لأن فيها لفظ لما كانت مصدرها كان سمعه صوت حروف، لأنها مركبة، هل مركب من كلمتين، هل مركب من أكثر، لأنها فيها فائدة، ولأنها موضوع وضعا عربيا، اي كلمة مستعملة فيها موضوعا وضعا عربيا. الان غدا يعطينا امثلة للمفرد بالكلام لغير مركب، مثال ذلك محمد علي ابراهيم قال من، اذا محمد وحده او علي وحده او ابراهيم وحده او قام وحدها او من وحدها، هذه الكلمات مش تسمى كلام ولا ليست في كلام؟ قولوا هذه الكلمات وحدها، محمد وحده كلام ولا مش كلام؟ مش كلام. لماذا؟ لانه غير مركب، لانه لا تركيب فيه. امثلة غير المفيد، يعني غادي يعطينا امثله يعني الكلام اللي ماشي مفيد. حلش مدينه الاسكندريه، مدينه في مصر، مدينه الاسكندريه، او كما اذا قلت مدينه طنجه، هذا كلام ولا ماشي كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لانه غير مفيد. طيب عبد الله، هذا كلام ام ليس بكلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لانه غير مفيد. حضر موت، حضر موت هذا اسم مكان في يعني في اليمن. حضر موت هذا كلام ام ليس بكلام؟ حضر موت كانك قلت جبل كبير، كانك قلت جبل كبير اسم مكان. لو انصف الناس هذا كلام ام ليس بكلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لانه غير مفيد. لو انصف الناس لجاهدوا في سبيل الله ولحرروا القدس. اذا جاء الشتاء كلام ام ليس بكلام؟ ليس بكلام. نعم، لانه لا فائده فيه. مهما اخفى المرائي كلام ام ليس بكلام؟ ليس بكلام. إن طلعت الشمس كلام أم ليس بكلام؟ ليس بكلام. مفهوم هذا؟ نعم. طيب إذا الآن أسأل أسئلة وأنتم تجيبنا عنها. أم أسامة، السؤال الأول ما هو الكلام؟ الكلام هو لفظ مركب مفيد بالوضع. طيب أم يحيى، ما معنى كونه لفظا؟ أي كونه مشتملا على شرطين، شرطين أولا يكون شرطين والثاني أن يكون مكونا من بعض اللغات الهجائية. نعم، وما هي الحروف الهجائية؟ جيد. أم أنس، ما معنى كونه مفيدا؟ موجودة أم أنس؟ نعم. جيد، ما معنى كونه مفيدا؟ فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ يلا أجيبي عن السؤال. قل هكذا، أن يفيد فائدة يحصل سكوت المتكلم عليها، لأن اكتبها مستقلا. ما معنى كونه مفيدا؟ أن يحصل سكوت، لا أن يفيد، هكذا يفيد، فأن يفيد فائدة يحصل سكوت المتكلم عليها. وراها عندك تم مقصد تحفظها تم عند الشريح. طيب شكون الأخرى تم؟ أم صهيب موجودة؟ نعم. ما أم صهيب، ما معنى كونه مركبة؟ ما معنى كونه مركبة؟ يلا راح تكلمنا عليها هذه، قلنا هضرنا عليها هذه. يلا أم صهيب. أن يكون مؤلفا، زيد. أن يكون مؤلفا بكلمتين أو أكثر نحو محمد. طيب نحو محمد المسافر. طيب جيد، أقلعوا على هذه القضايا. هذه الأسئلة راح نركز على الدرس، راح نفهم الدرس ونجاوب عليها. شخص زيد في الدرس وما فهمين حق الجواب ما حقين عشان يقدر يشوف كثير. طيب سعاد، ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ أن يكون موضوعا من الأعراب. ما معنى ذلك؟ هو هذا السؤال. أن يكون عن هذا المستخدمة من الألفاظ التي وضعها العرب. نعم. أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. ما جيد. حنان. ما كيناش؟ لا. ليش؟ شكون باقي؟ خولة. ما هو الكلام؟ الكلام هو ما كان يفيد بالوضع. جيد. نوال جاوبت ولا لا؟ نوال ما معنى كونه مفيدة؟ لا مش كنت تسلم في الجواب ولا؟ أرجع نعم أن يحسن سكوت المتكلم عليه. زيد باقي خصك شي حاجة بحيث لا يبقى. أي نعم. شكون مازال هناك؟ نورا ياك؟ نعم. نورا ما معنى كون الكلام لفظة؟ ما معنى كونه لفظة؟ يلا. أن يكون صوت مجتمع على ذات الفرد الجزائية. زيد التي تنتهي بالألف والسلمية. أحسنت. نعم. شكون باقي؟ ها؟ لطيفة. لطيفة. ما معنى كونه مركبا؟ لطيفة. ما معنى كونه مركبا؟ هو أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر. من كلمتين أو أكثر. شكون باقي تما ما جاوبش؟ جيد. أعطينا الآن سنة. سنة. ما معنى كونه مفيدا؟ متكلمين أو المتكلمين؟ متكلمين. ياك؟ زيد؟ حيث لا يبقى السامع منتظرا إلى شيء آخر. يلا أنت بقى صغير خصك تحفظ بسرعة. يلا يا يحيى ما معنى كونه مركبة؟ يلا يحيى. يلا أن يكون زيد مؤلفا. يكون مؤلفا من زيد كلمتين زيد أو من كلمتين أو أكثر. أيوة نعم. هذه المسائل هذه كل شوف لما ترجعوا في حالكم هذه الأسئلة هذه كل واحدة خصها تجاوب عليها وكل واحدة خصها توضع جواب من كل سؤال ترجع للدرس وتراجع الدرس مزيان وتجاوبنا على هذه الأسئلة هذه كلهم. يجي سؤال لأم عبد الرحمن الاستقاطة شوية. أم عبد الرحمن ما معنى كونه لفظا؟ ولا أم عبد الرحمن؟ زيد على ماذا مشتمل؟ ما هي الحروف؟ ما هي الحروف الهجائية؟ زيد زيد ايوه احسنت. نعم. شكون بقيت لنا؟ أم هاجر. ما هو الكلام؟ هو الكلام اللفظي المركب. ليه؟ مفيد بالوضع. نعم. هذا خصكم تحفظوا هذا الكلام هذا. هما ما تقولوا غيره جيد. الآن أعطينا أمثلة، كل واحدة فيكم تعطينا أمثلة. لأن كل واحدة تجيب لنا مثال ديالها نطبق في هذه الشروط كلها. يلا. عائشة أم المؤمنين. عائشة أم المؤمنين، جيد. واحدة أخرى. العلم نور والجهل عار. العلم نور والجهل عار، نعم. واحدة أخرى. يلا، كل واحدة تركب جملة صحيحة تسمى كلام. شروط للكلام متوفرة فيها. كل واحدة تدبر بينها. يلا. يلا بسرعة لها سعدلت خسنان الأقل خمسة الأمثلة هذه زيز جزء زين التلتة شكون تأمل التلتة أحمد يأكل التفاحة زيد نعم الشمس طالعة أحسنتي الشمس طالعة زيد المجاهدون يجاهدون في سبيل الله نعم زيد شكون بقي خلاص انتصر المسلمون نعم زيد قبح الله اليهود قبح الله اليهود زيد زيد زيد خلاص طيب اذا واحده في كل تسرد الدرس اللي قرينا تعرفوا السرادة؟ لا نعم كل شيء نعم ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف تبدأ حتى تتوصل أقسامه ثلاثة حتى توصل أنواع الكلام يلا أم يحيى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنعاني المعروف هنا واحدة القاعدة نعم وهو أبو عبد الله هذا أبو عبد الله راه مرفوع ياك نعم محمد هذا أيضا ما بيكون مرفوع ابنه دائما ابنه الأول كيكون تابع لما قبله مفهوم هذا؟ إذا جبرت أنت تقرا النسب تجي شيخ من الشيوخ ابن الأول دائما كيكون تابع للي قبله إذا كان له المرفوع تابع له وإذا كان له المنصوب تابع له وإذا كان له المجرور تابع له فهمت هذا؟ نعم إذا فهمت معنا وهو أبو عبد الله محمد أش تكون؟ ابنه نعم ابني الثانية كيف تكون؟ ابني الثانية والثالثة والرابعة إذا كانت كيف تكون؟ مجرورة دائما وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود زيد ميدان الصنهاجي المعروف ابن الغرهان نعم